البرنامج العام يقدم لكم روائع التمثيليات الإذاعية. أدهم منين أجيب ناس لمعنى تلك إذا حفظ العلوم وثالو الحادثة اللي جرت شرقاوي الاسم أدهم لكين النقب شرقاوي موال أهل البلد بالبعد جي غنوا أدهم الشرقاوي ملحمة شعبية كتبها للإذاعة محمود إسماعيل جاد إخراج يوسف الحطاب. أدهم يا أدهم أدخل يا بدرة. عواف عليك. الله يعافيك. تعال أدخل. أنت لوحدك ولا إيه في الدار؟ إيوه. أمال فين أدهم؟ الله، هو مش كان معاك في المدرسة؟ ايوه خرجنا مع بعضين زمانه جاي باك. وازاي عم الحاج شرقاوي؟ بخير يا بدران. والله حكاية البشقة غدي شغلها شوي. هي شغلها هو بس؟ دي شغلة العزبة كلها من ساعة ما قطع المية عن أراضينا وابتدوا أهل البلد يبعهانوا بطرب الفلوس. امتى يا بدران ربنا يخلصنا من البشقة غدي وظلمه؟ هنخلص منه بإذن الله. البركة في أبوك الحاج شرقاوي. أبوي أبوي حيعمل إيه لوحده يا بدران؟ ينقدر على البشقة غا مش هيقدر على رجالته وعساكره. ده عامل في دواره حكومة لنفسه والسلطة بتساعده على كده. لكن ربنا أقوى منهم يا ست الدار. يا ريت يا بدران ربنا يسمع منك. ده يبقى يوم فرح للعزبة كلتها. وفرح ليك أنت كمان. لسه بدري على فرحي. ده اليوم اللي بتمناه يا ست الدار. على الأقل يقولوا بدران ناسب الحاج شرقاوي. كده؟ ربنا يقدم اللي فيه الخير. بس الجدعان انت في المدرسة. انا متجدعان قوي. انا حقوم بقى. وابقى قولي لأدهم ابن عمك يفوت عليا في الدار عشان نروح الفرح سوا. فرح حسين ابن ابو علي. عقبالك يا بدران. وعقبالك انت كمان. كان في البلد بشقى حاكم لكن غدار سخر أهل البلد في زرعته ليل ونهار. اللي خلفه يا ويله كان عذابه شديد. حاكم بأمره ومستعبد كبار والصغار. وبعدين بقى يا حاج شرقاوي هنفضل كده ساكتين على البشاغه لحد امتى؟ صبرك بالله يا مختار، كل شيء وله وقت. صبرنا كتير يا حاج شرقاوي، بقى راجل غريب زي ده يبيع ويشتري فينا ويتحكم في البلد بالشكل ده، ده مسخرنا عنده زي العبيد. بسرنا ناخد حقنا يا مختار، الصبر مفيش احسن منه، بس ما تستعجلوش. الصبر فاض بينا يا حاج شرقاوي، ما يصحش ابدا نسكت على كده. يا مختار كل شيء له ترتيب. ايه احنا مش قد الراجل ده؟ مش قده ازاي؟ العزبة كلها رجال. مفهوم مفهوم، بس ده عايز نظام مخصوص. والصبر طيب يا رجالة؟ صبرنا كتير يا حاج شرقاوي، اللهم طولك يا روح. طيب سيبونا بقى من الموضوع ده دلوقتي. وازاي حل ادهم في المدرسة؟ عال قوي، ربنا يحميه ويطرح فيه البركة. ادهم انا ليا في الدنيا غيره، الواد ده سابق زمن يا حاج شرقاوي، اللهم صل على النبي. ما هو ده اللي مخليني شايله في عنيه، ربنا يصلح له الاحوال وينجح مقصده. امال فين هو؟ ما هوش باين. معزوم يا سيدي في فرح حسين ابو علي. ايوه صحيح، خليه ينبسط ويتفرفش. ايوه يا بدران. لا ده انت في دنيا غير الدنيا، سامع الغزيه بتلمح عليك يا حزكو. الاحسن بينها جايه علينا. جايه يا حلو تاخد النقطه، نجد بقى يا سي ادهم. بس بس روح قلبي يا المحبوب يلي هواك مكتوب، روح قلبي يا المحبوب يلي هواك مكتوب، قلبي في هواك بيدوب يلي عليك العين. سلفير على ادهم الشرقاوي. مسا النور. حقبل عندك. النكته. حاضر، اتفضل يا ستي. يا بتمجد بالخاتم، يدوم العز يا سي ادهم. شوفش يا حبايب العريس، شوفش يا حبايب العروسة، نقطة ادهم الشرقاوي. ها؟ اقعد ادهم اقعد، مالكش دعوه حاجة. مش ناظر عزبة الباش اغا اللي جاي ده؟ ايوه يا سيدي، هو في غيره؟ وعايز ايه؟ بس يا جدع انت وهو هيتقوا الفرح، الباش قاعد عاوز يبتاع الفرح. مش هيبطل يا حضرة الناظر. مين ده اللي بيتكلم؟ انا ادهم الشرقاوي. لما الكبار يتكلموا تسكت انت يا ولد. اقعد اقعد يا ادهم اقعد. حاضر حاضر يا حضرة الناظر، هخلي الكبار يتكلموا. قوم يا ادهم يلا بينا، كفاية كده، خلي الليلة تفوت على خير، وكمان نصحى بدري للمدرسة. لك يوم يا باش اغا انت والناظر، يلا بينا بدران. أدهم فات صحبه ورجع للدار، سهر في ليلته يفكر في الغرام محفار، هايم بحب الغزية وحسنها الباهي، ما نمتش عينه لحد الليل مجال النهار. ست الدار ست الدار، عايز حاجة يدها؟ الله انت زعلانه ولا ايه؟ لا دي مش مقابلتك ليا يا بنت عمي. الله الله الله الله، ست الدار ست الدار، انت بتعيطي ولا ايه؟ فين الخاتم يا دب اللي كان في صباعك؟ موجود. انت كمان عرفتي بحكايه الخاتم؟ الخاتم موجود. اصل بدران يا ستي خدوا مني يلبسوا شويه وبكره تشوفيه معايا. معاك ولا مع الغزية؟ غزية غزية ايه يا شيخة؟ ده احنا كنا بنضحك في الفرح. هاني قلبي عليك يا دهم. ما تخافيش عليا يا ست الدار. ادهم يا ادهم، مين اللي بينك؟ ده بدران. خش انتي واعملي لنا شاي. خش يا بدران تعال. سلام عليكم. اهلا يا بدران تعال. انا عارف انك ما نمتش الليلة. طبعا يا عم بتحلم بالغزية. وطي حسك، بنت عمي تسمعك. طب يلا بينا احسن اتأخرنا على المدرسة. هنشرب الشاي ونمشي على طول. ما قلتلكش خير ان شاء الله. مش عارف مين اللي قال لعمي على الغزية. لا يا شيخ، هو عرف؟ طبعا. هو في حاجة تستخبى؟ والخاتم ماله بقى؟ عايز خاتم زيه تمام النهاردة يكون معايا. انت اصلك اتسرعت يا ده، مالكش حاجة في اللي عملته ده. سيبنا من الكلام ده دلوقتي، احنا في الخاتم. عمي زعلان وبنت عمي زعلانة. حكاية بسيطة، بعد ما نخرج من المدرسة نشتري واحد غيره. الشاي يا ده. تسلم ايديكي. اشرب جوان بقى لحسن اتأخرنا يا ده. بقى كنت عايز للتمبارح تعمل لنا دوشة في الفرح. احنا جد نظر العزبة يا سي ادهم. احنا جدها وجدود يا بدران. بقى ده كلام يظهر ان البشاغة مش هيجيبها البر. كل واحد وله يوم يا ده. وامتى بس اليوم ده يا بدران؟ البركة في عمك هو والرجالة، ربنا يخلصنا منه. ده مدوق الفلاحين ومريهم المر، بيشغلهم عنده بلاش وما بيطلع لهمش اي حاجة ابدا. كل شيء وله وقت واوان. خلق في العزبة كانوا مظلومين جعانين. خلق في العزبة كانوا مظلومين جعانين. والبشأغة كان حرمهم من الطعام مساكين. نهارك سعيد يا باش أغا. سعيد مبارك هزرت نازير. في ايه؟ كلم أغا. الفلاحين اللي اشتغلوا في الأرض عايزين أجرتهم. أوه فلاحين فلاحين، دفشات كتير هزرت نازير، ما فيش فلوس. دول بيشتغلوا عندنا بقالهم شهرين وعاملين دوشة وزعلانين. دفشات؟ كلام كتير مش عايز هزرت نازير. ما فيش فلوس يعني ما فيش فلوس. اللي تقول عليه يا باش أغا. اسمع هزرت نازير. أفندم. إحنا مش خدنا أرض فلاحين دول بالقوة. أيوة يا فندم. احنا اغراب عنهم ومش هيشوفوا ارضهم الا لما يحكمهم ظاهد من دمهم. مظبوط يا فندم. انت بيقول ايه؟ انت بيطف عليهم؟ ها؟ فلاحين دول خدامين علشان مقامات حزرتنا. فلاحين دول شغالين علشان يجيبوا ذهب لخزانة حزرتنا. طبعا يا فندم طبعا طبعا، بس دول عايزين ياكلوا. اسمع حزرة نازر. امرك يا فندم امرك. افهم تمام، فلاح دي همه على بطنه، اديله اكل ما فيش شغل، امنع عنه اكل امسك منه شغل، مفهوم؟ مفهوم يا فندم مفهوم، بس دول عاملين دوشة قدام الدوار ودول كتير قوي يا باش اغا. غلبات كتير مش عايز هزرة نازر. انا كمان عندي جيش كبير، عندي عساكر كتير، كل فلاح اعمل دوشات لازم له تكسير رقابات تعذيبات، فاهم؟ فاهم يا فندم فاهم. انا عارف مين هرد فلاحين علشان اعمل دوشات. هو في غير الحج شرقاوي؟ هاي فاتا حج شرقاوي لازم علشان هو تعذيبات شديد. ده كل يوم عمل اجتماعات للفلاحين في داره. عارف هزرت نازر، انا عارف كل حاجاته. كلمت كتير هزرت نازر، اجتماعات يوكا مفيش فايدة هزرت نازر. انا مشدد عليهم قوي يا باش اغا، وديت تعليمات لكل الغفر اللي في العزبة لما يشوفوا اجتماعات يدوني خبر على طول. هاي فاتا لازم خلي بال انت تمام هزرت نازر. امال يا باش اغا. تعال هزريت نازير. افندم. امسك معي هنا فوسات نزهات قوة زراعات، اتفرج على بلد خلاويين. اسم الله علينا يا حلاوتنا، رايحين الترعات زلعتنا، والخير قدامنا والمولى مبارك يعني الأرض تبقى أرضيني والزرع يبقى زرعيني ياخدوا الغريب ليه مني شجياني. سامي بنات هزرة نازير سامع يا باش أغا وسامع نواح الفلاحين إيدي أنا بيتكلم على بنات أيوة يا فندم دول رايحين يملوا مية من الترعة إيدي كل يوم مية مية لازم شوية شوية يا فاش يا فاش هي المية حيشتروها يا فندم الترعة قدامهم اللي يشيل هاي المية دي علشان أرادي باش أغا فخط مش علشان فلاحين مظبوط يا باش أغا أوامرك يا فندم ننفذها اسمع هزرة نازير أمرك يا باش أغا أنا عايز فلاحة دي هالان أفام إهدر أمام هزرتنا اللي كانت بتغني دي يا فندم إفات أفام هالان سرات حاضر يا فندم حاضر انت يا بنت انت اللي كنت بتغني نعم تعالي هنا كلمي جناب البشاغر أني ايوه تعالي هنا قربي عايزة ايه يا حضرة الناظر البشاغر عايزك ده انت نهارك ابيض قدمي قدمي كلميه عاوزني اني عاوزني في ايه البشاغر واتكلم اقول له ايه قدمي بلاش غلبه انت في ديك الساعه لما جناب البشاغر يتكلم معاك اوعى كده سيب ايدي الله مانيش مكلمه حد انت عاوز ابويا يذبحني تعالي صبية تعالي انا الباش اغا خايف من باش اغا لا لا انا بعدين يجي زعلان اسمك ايه صبية انا ست الدار بنت الحق شرقاوي اها بنت حق شرقاوي شرقاوي دي راجل مجنون ايه لازم علشانه تعذيبات شديد ليه عمل لك ايه الحق شرقاوي هو يعمل اكتمات علشان معاكسات بشاغة لا هو مش يقدر على بشاغة لازم يفهم حق شرقاوي ان بشاغة راجل شديد الحق شرقاوي كمان راجل شديد يا بشاغة شوف شوف هزرة نازير ازاي صبية يكلم قدام مقامات هزرتنا اسكت انت ما ترديش على البشاغة الكتب انت يا جلاب المصايب احنا وراك والزمن طويل الله الله انت بتجري يا بنت اوقف يا بنت حق شرقاوي راجل مجنون بنته كمان مجنون معلوم راجل مجنون يا فندم راجل مجنون انت لازم يا باش اغا تقدبه هو واللي بيجتمع معهم اسمع هزرة نادر امرك يا باش اغا اوامر هزرتنا اجتماعات ممنوعات لازم تفتح عيون هزرة نادر خلاص يا باش اغا هم دول يقدروا يعملوا حاجة دي العزبة كلها بتحبك معلومة انا الباش اغا محسوب الفولي اسمع هزرة نادر نعم عارف ابو فتوح اشمافي ايوه مال ده راجل من رجالتنا المخلصين تمام تمام انا عايز مقابلات مع ابو الفتوح اشمافي امرك يا باش اغا عارف علشان ايه هزرة نازير لا يا فندم علشان ايه علشان اضرب حق شرقاوي بالرصاص لازم تخلص افام على حق شرقاوي برضو فكره كويسه اجيب لك ابو الفتوح يا باش اغا بنت قالت لابوها عالخبر دغري قالت ناداني الاغا ومنه جيت اجري البنت قالت لابوها عالخبر دغري قالت ناداني الاغا ومنه جيت اجري نذرن عليا يا ابويا ان خدت لي بطاري لسق البلد شهد ووفي لي الحسين نادري فيه مسألة مهمة عايز اقول لكم عليها يا رجالة قول يا حاج شرقاوي حصلت حكاية رجالة فيها مساس لكرامتنا كلنا ما يصحش ابدا نسكت على كده خير يا حاج شرقاوي ست الدار بنتي كانت بتمنى الزلعة مع بنات العزبة وشافها الباشا قهوة والناظر ونده عليها في الطريق وكلمها والبنت جريت من قدامه هي والبنات ايه رأيكم يا رجال انت المحقوق يا حاج شرقاوي محقوق محقوق في ايه كان زماننا انتهينا منه انت اللي كنت بتصبرنا وتقول الصبر طيب اديك شفت النتيجة لسه ايه بعد كده شرفنا بالدنيا يا حاج شرقاوي انزلنا ببلدنا وسكتين مستعبديننا واختين خيرنا ونقول الصبر طيب في ايه تاني بعد كده يا حاج شرقاوي خلاص خلاص يا رجالة عن الاول نخلص بلدنا من كل غريب عنها فين أدهم؟ أدهم ابن أخويا. احنا معاك اهو يا حاج شرقاوي. أدهم الله، أدهم أدهم عمك اتقتل خطر. أدهم الله حاج شرقاوي، حاج شرقاوي، حاج شرقاوي. لا حول ولا قوة إلا بالله، الراجل مات يا رجالة. إنا لله وإنا إليه راجعون. منك لله يا بشأغة، أنت اللي عملت كده. البشأغة والزمجرم يقتل الحرين، شرقاوي مات برصاصة الملاعين. فكر بموته يروق جو ويصفله، فكر بموته يروق جو ويصفله. ناس ان ادهم يفوق الشياطين. عظيم عظيم، افارم عليك ابو الفتوح اشماوي. معلوم عفارم عليه، ما كدبش خبر يا باشا. طخ لحج شرقاوي عيار واحد ما فيش غيره. جزال شوك جزال، انا مرتاح تمام خلاص. مؤاكسات يوك، منازعات يوك، اجتماعات يوك. هاجي شرقاوي كان راجل كتير بطال كتير. الحمد لله يا باش اغاد، احنا ارتحنا منه. ولو ان ابو الفتوح عشماوي اترمى في السجن عشان خاطره. معليش معليش، ابو الفتوح عارف انه لازم يروح سجن، هو كمان باخد اجرته كتير فلوس كتير. صحيح يا باش اغا، اطعم الفم تستحي العين، كل شيء بتمنه. بس بقى في حاجة كنا ناسينها باش أغا. ايه هو حزريت نازير؟ الواد أدهم ابن أخوه. ما الواد هم خرسيس دي؟ كان لازم نرتاح منه هو كمان زي عمه. لا لا دي فالت خلبص، هو كبر شوية، لكن مش مهم أدهم دي حزريت نازير. مش مهم ازاي يا فندم؟ ده واد شقي وانا عارفه يا باش أغا. لا لا ركع على راس كبير. ما هو التاني بقى كبير. أدهم دخل مدرسة سنه كانت 12، وتنه في المدرسة لما بلغ 18، وهو في السن ده جاله خبر عمه، علم انه مات والتلمذة قولوا واتلموا، قالوا له يا أدهم بتبكي والبكاء داني. شد حيلك امال يا أدهم، خليك شاهم زي عادتك. عمي مات بطراء. البقية في حياتك يا أدهم، بركة فيك انت. كتب البشاغة الخاين يا بطراد. انت بقى ما تبقاش ادهم وعمك الحج شرقاوي لو ما خدتش طارك بيدك، ونخلص بلدنا من الخونة دول، ويبقى الحج شرقاوي مات وساب وراه رجاله. خلاص يا بطراد، انتهى وقت العلام في المدرسة، لازم اسيبها خالص. عفضة بقى للجماعة دول يا بطراد. تبقى صحيح ادهم، بقى ابو الفتوح المجرم يتجرأ على الحج شرقاوي ويضربه بالرصاص؟ أنا حعرف ازاي انتقم منه ومن اللي وزوه. خلاص يا بدران، اللي كان بيرسمه عمي هو ورجالته عشان يخلصوا البلد من البشقة وأعوانه وما نفذوش يا بدران. حنفذواني أني أدهم يا بدران، أني أدهم الشرقاوي، أني اللي حوقفهم عند حدهم. إحنا كلنا معاك. أيوه كلنا معاك، كلنا معاك. وإنتوا كلكم معايا. أيوه معاك يا أدهم. صحيح يا بدران، صحيح بتقول الكلام ده من قلبك؟ عيب يا أدهم، انت معاك رجاله. طيب قد انت موجود، وادي توفيق ورضوان، نقرا الفتحة على اللي يكون زميله. الفتحة يا جدعان، الفتحة على كل خاين وجبان. وبعد ما تفرقوا الصحبة اللي متعهدين، روح أدهم على داره وقلبه حزين، شاف بنت عمه اليتيمة لوحدها في الدار، ودموعها من حزنها فوق الخدود سايلين. أدهم اللي هياخد بطار وطار البلد كلها كده. يا أدهم يقتلوا عمك وانت موجود. الصبر طيب يا ست طار، قدر ان ابوك لسه موجود طول ما انا موجود. كان بيمنعني كتير عشان ما جابش بصوتهم، كنت بطاوع ونفذ اللي بيقول عليه. كان كل امله اني ابقى كويس في المدرسة. معلش ما تزعليش يا بنت عمي. ربنا يخليك انت يا أدهم، انت الخير والبركة. طول ما انا موجود ما تحمليش هم ابدا، انا ابوكي وانا اخوكي، بس مش عايزك تزعلي. وحتشوفي بعينيك أدهم هيعمل ايه في الظالمة والقتلة اللي نهبوا خيرنا دول. ما تجازفش بحياتك يا أدهم، حياتك غالية، انا محتاجة لها يا أدهم. هاخد بتار عمي وتار كل اللي قتلوهم قبله. بلاش يا أدهم، منهم لله، ربنا يخلص لنا منهم. أنا خايفة عليك وعلى شبابك، دول ناس خاينين يا ابن عمي، الخيانة بدمهم، والنهار ما احتلوا بلادنا. هطهر البلد منهم، حرام عليهم أرضنا دي يدهسوها برجليهم، خسارة فيهم خير بلدنا لما يتمتعوا بيه. اللي قتل عمك خد جزاؤه، أهو ترمى في السجن. السجن مش كفاية، لازم انتقم منه من اللي حرضوه. فكر يا أدهم. هو ده تفكيري، الظالم المستجوي ما يخافش اللي من لجوه منه، وطول ما احنا ساكتين كده هيطغوا زياده ويطمعوا فيني. فكر في مستقبلك ومستقبلي يا أدهم. ما تخافيش، انا عارف مستقبلي هيكون ايه. طب قوم ارتاح، انت تعبان، ريح نفسك شويه يا ابن عمي. مش هرتاح الا لما حقق كل اللي قلت عليه، تحرم علي الراحه والنوم طول ما الخونة دول عايشين. قال تحرم الراحه طول ما الخونة دول عايشين، ويحرم النوم علينا وهم موجودين. قال تحرم الراحه طول ما الخونة دول عايشين، ويحرم النوم علينا وهم موجودين. انا ادهم اللي حيخدم اهله وبلاده، انا ادهم الحر واهلي كلهم حرين. والله عرفت تعملها في الحق شرقاوي يا باش اخي. ايه دي؟ مين دي؟ حرامي؟ خدت ذهب كله اللي في خزانات؟ ايوه، تعالك البلد اللي انت سارقه حرد لهم. انت مين؟ فاهم ان حخاف اقول لك انا مين؟ انا ادهم الشرقاوي. ادهم؟ ايوه ادهم الشرقاوي. ادهم اللي انت قتلت عمه. وعايز ايه بعد؟ الولد ده يقدر يقتلك دلوقتي، لكن انا جاي اقول لك ان الحاج شرقاوي اللي كان بيقاومكم يا مجرمين ما ماتش، لسه موجود. لك حق تضحك وتعمل اكتر من كده. اخلص منك خسيس. احب اقول لك اللي كان حيعمله الحاج شرقاوي حيكمله ادهم الشرقاوي. انت بعد مجنون. المجنون ده حيسيبك شويه دورك لسه ما جاش. روح شوف مين قتل حاج شرقاوي. اشوفه حالا. هتسمع عنه اكبر سرك. اسمع انا بعدين اعمل علشان انت اجات بطال اجات يدور انت فاهم؟ ما تقدرش، لا انت ولا الحرس بتاعك ولا السلطه كلها اللي بتساعدك يا باشا. انت قدرت على عمي لكن مش هتقدر على ادهم ولا بلد ادهم. سلام عليكم. يا سلام بلا كلام. امشي بلد خلبوس بلد مجنون. عزري الدهزر عزري الدهزر عزري الدهزر. البلد البلد دي اسمه ادهم. ادهم ابد ادهم شرقاوي كان هنا بخد كل ذهب بلد خرسيس. ادهم كان هنا وما قتلكش. ابد لكن هو كلم امامنا تهديدات علشان بقامة حزرتنا. طيب مش كنت تنده لي يا باشاغا؟ سلبخت حزرت ناصر. مش قلت لك يا باشاغا الولد ده خطر؟ ما سمعتش كلامي؟ ابد كان لازم اسمع كلام حزرت ناصر. كان لازم اسمع كلام حزرت ناصر. راح في البلد قال لهم يا ناس دلوني اللي قفل العم فين لطريقه وروني يا ناس دلوني. قلت بقى يا باشا اغا في ايه حسرت ناظر؟ ادهم الشرقاوي قتل بايديه الغفير مرجان ابن ابو الفتوح. ولا كفاش مرجان ام قتل نفرين اللي كانوا معاه؟ قالك كلام يا باش اغا. امان يا ربي امان. كل دول قتلهم ادهم؟ كل دول يا باش اغا. وبعدين فين هو ادهم دلوقتي؟ قتلهم واقف جنبهم وفضل ينادي بصوت عالي في وسط اهل العزبه ويقول انا ادهم الشرقاوي، انا اللي هاخد بطر عمي، انا اللي هخلص بلدي من الخونه والمحتلين. بيقصدك انت يا باش اغا. يقصدني انا؟ لا مش هيخدر ادهم شرقاوي. بعدين وبعدين السلطه قبضت عليه وترمى في السجن تحت التحقيق. هزيم هزيم. انا كتير كتير مبسوط. وخدوا منه الذهب؟ كان فرقوا على اهل البلد. ليه مش لميتوا منهم؟ يا فندم مخبيينه. افروا كل بيوتهم اهدموها عليهم. احنا مستنيين لما المحكمة الخصوصي بتاعت حضرتكم تخلصنا من ادهم ونرتاح منه. ما هو كان لازم من الاول نعمل حسابه. معلش معلش كل حاجات دلوقتي لو بعتوا يا حضرت ناظر. انا لازم يخلص على عائلة شرقاوي. ضايد ضايد هو فاضل فيها حد بعد اللي راحوا يا باش اغا. الحاج شرقاوي مات وادهم اترمى في السجن منتظر المحاكمة. في ناس كتير غيرهم كمان. شكلوا محكمة خصوصية، شددوا الحراسة عليه في السجن. طمن الباش أغا لما الولد مسكوه. وخدوه على السجن والسجانة جم سجنوه. انت يا مسجون انت، انت هتجنني ولا ايه؟ ايه يا اخويا البلاوي دي؟ معلش يا شاويش استحملنا عندكم يومين. يومين يومين بس؟ ده انت وجعتك زي بعضها. انت مش هتطلع من هنا ابدا، اترمي في الزنزانه ما تقولش بيم. هو اللي جه له ضيف يعمل فيه كده؟ الضيف اعمل لك قهوه كمان. يبقى كتر خيرك. انت كمان بتهزر معانا ولا ايه؟ اترمي عندك يا مسجون جاتك البلي. طب انا بترجاك تخلي بالك لو حد سأل علي. يسألوا عليك انت؟ مين ده اللي يسأل عليك يا جتار القتلي؟ مكانك هنا في الزنزانة ما تتحركش. وادي باب الزنزانة. وهو وحده في زنزانته بيتألم. سمع الغزية في نص الليل بتتكلم. أدهم مين؟ أنا ياسمين. ياسمين؟ أيوة ياسمين. إزايك يا أدهم؟ أنا بخير، إزايك أنت؟ وإيه اللي جابك لحد السجن في السعادة؟ جيت أطمن عليك، نفسي أشوفك بعناية، مش كفاية أسمع صوتك من ورا الجدران. هتشوفيني قريب، مش هقعد كتير في السجن. يا ريت يا أدهم، قمت القضية بتاعتك. فاضل يومين يا ياسمين. ربنا يجيبها سليمة ويطمنا عليك يا أدهم. وإزاي بدران؟ بتشوفيه في العزبة؟ بدران مش خدوه حرس ضمن عسكر البشقاغة؟ حرس عند البشقاغة؟ وخدوا معاه نفر كتير من العزبة بالعافية كده وغصب عنهم، حد يقدر يقول لا يا أدهم؟ وشفتيه يا ياسمين؟ شفته وكلمته، وحتى قال لي على كل حاجة في قلبك من ناحية ياسمين كده. هو قال لك؟ والله كان نفسي أشوفه. ابقي سلمي عليه. الله يسلم عمرك، شد حيلك يا أدهم، أنا حكون موجودة في المحكمة يوم القضية بعد بكرة إن شاء الله. روحي انت بقى. خليتك بعافية. وجه معادي المحاكمة في محكمة جنايات، وتلمت الخلق رجالة على ستات. يا رب سلم. محكمة! القضية رقم واحد. أدهم الشرقاوي. ايوه يا فندم. عندك محامي؟ لا. انت متهم بالقتل عمدا مع سبق الإصرار بشهادة شهود الإثبات. ايوه يا فندم، انا اللي قتلتهم، وفي الحقيقة ما كانوش هم اللي مقصودين. هم المين اللي كان مقصود؟ اللي سلطهم عليه، لكن لسه ما جاش دوره. وده يبقى مين يا أدهم؟ الباشاغا. والباشاغا ايه دخله في الموضوع؟ هو السبب في كل اللي حصل، هو اللي أمر بقتل عمي. وليه قتل في دول؟ عشان اخد بتار عمي اللي قتله وخد جزاءه. مش كفاية نفر واحد، عمي مقامه كبير. لو شفت اللي قتل عمي. حكمت المحكمة على أدهم الشرقاوي بالسجن مع الأشغال الشاقة المؤبدة. أهل البلد كان حداهم مال عدية، وكانوا ناس كلهم أعيان وأغنية، دفعوا لأدهم فده بدل الجنيه مئة، واستأنفوا الحكم أصبح سجن 6 سنين. وفي يوم وليلة صرح أدهم مع المساجين. شرفت السجن يا أخيني، لمؤاخذة الزنزانة دي مفيهاش قنديل. أنت شرفتني. عشت الله يحفظك. والأخ بقى يبقى مين؟ نحب نتعرف. محسوبك بدراوي بطل المنوفية، قتلت من الإنجليز 90 و10 كملت بيهم 100 كده. وإخواننا دول مش تعرفني بيهم؟ أبو يزيد وحش الصعيد، وده محسن أبو طلية كان 7 في الغربية، وده حندان أبو سرور كان فارس من دمنهور. واللي قاعد كام شملي وحده ده يبقى مين؟ محسوبك أبو الفتوح عشماوي اللي قاتل بيده 7 شرقاوي. تعالى يا اللي عليك العين بتدور، يا شبه جنديل في وسط البيت ومنور. ان كنت عطشان اجيب ماء الزلال واسقيك، وان كنت عريان اجيب لك من الحرير واكسيك. عليه ده كله انت تعرفني قبل كده؟ ومين ما يعرفش اللي قتل عمه؟ عمك الحاج شرقاوي يبقى عمك. وجيت لك عشان اجيلك زي ما حد عمي. حبوك. وما قالوا له يا أدهم ليه قتلته ليه؟ قالوا انتوا لما انقتل عمي عملتم ايه؟ حكموا عليه ينسجن وحده في زنزانة. يا وجع بيضة عليك يا شعلان، المسجون يمرى 30 استخفاني وهرب يا جدعان، ودي مصيبتي اللي جاتني الليلة يا اخواتي. يه يه يه، ده مطربك حطان زنزاني وراح فاني ده يا بقى. واقول ايه دلوقتي يا اخواتي؟ يا مصيبتك يا شعلان. انت عم تبرطم تقول ايه يا شعلان؟ انطق بوه، مالك متبرزل كده؟ في حاجة حصلت؟ المسجون نمرة 30 هرب من زنزاني. يا بوي، وانت واقف تهب بيه؟ واقف تعمل ايه هنيه؟ واقف زينه؟ وهرب كيف اذا كان باب الزنزانة مكفول والقفل متربس؟ ما عرفش كيف وقع حيطان الزنزانة من ورا وهرب منه. ايه ايه ايه، وكمان هد الحيطة ولا سمعتش هب ولا دب؟ ليلتك ما هيش فايتي، شوف بقى ايه اللي حيجرالك. أدهم لما هرب ناس من العرب قبلوه واستقبلوه بالكرم من وقت ما عرفوه، وما حكى قصته على مسمع العربان قالوا له تسلم ودوري في الخيام خابوه. اسمع يا شيخ العرب. خير يا ولدي. أنا راجل بدافع عن شرفي وعن كرامتي وحريتي، وعملي دي ما هوش عاجب الوالي الغريب اللي حاكمني، واني لاجئ لكم. ان ما كفتكش خيامنا تكفيك عنينا. اني عاجز عن شكري لكم يا عربان. اني عندي فكرة يا شيخ العرب. خير يا دهم. ايه رأيكم لو لبست ملابس من ملابسكم وغيرت شكلي وملامحي؟ والله فكرة مليحة وزينة. هادي القفطان، وادي الإحرام، وادي عقال عربي. البس. زين والله زين، مليح يا دهم. هديك بقيت بدوي ابن بدوي. عاله كده، أنا متشكر يا شيخ العرب. الشكر لله يا ولدي. يا ربي انظر يا دهم. ما تخافوش، دي القوة اللي بتدور علي. يا حفيظ يا حفيظ، تعال انهض يا دهم، خبي نفسك تحت الإحرام. أدهم ما يخبيش نفسه يا شيخ العرب، ما تخافش، أنا اللي حقابلهم واتكلم معاهم. يعرفوك يا دهم ويكشفوا أمرك. لا مش هيعرفوني. كلامك غير كلام البدو يا ولدي. ما تخافش، أنا حتكلم زيكو تمام. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضلوا. ما فاتش عليكم واحد هنا لابس هدوم مسجون؟ لو كان قدمكم قريب كنتوا عثرتوا عليه. لابس إيه يا راجل؟ لابس هدوم مسجون وعليه الرقم 30. مظبوط، هو أدهم. كان عندكم هنا؟ معلوم، فات يرتوي عطشان. وراح فين؟ ما تعرفش؟ ما قال طريقة وين، والصحراء مالها طريق. كتر خير، يلا بينا. عجيب والله يا أدهم، خدعته صحة الحيلة. مش قلت لك ما تخافش؟ بالله يا شيخ ما تفارقنا أبدا. لا أنا أستأذن بقى، وكتر ألف خيركم. تروح وين يا رجال؟ الطريق وعر والصحراء مليانة وحوش. أدهم يا شيخ العرب ما يهموش جبال وحوش. ونعم الشهامة يا ولدي، اللي يكون حداه عقل كبير مثلك ما يهمه شيء. صدقت والله يا أدهم، عاشت البطولة والشهامة. حيوا هذا البطل يا رجال، الليلة ليلة مباركة وليلة زينة، ضيف مكرم هل علينا. Let's go. ما قاموا فين وعالريكك والله الدين طوال شان المتع بك عينينا ليلة مبركة والله وزين صيف مكرم قل علينا ليلة مبركة والله وزين صيف مكرم قل علينا صيف مكرم قل علينا قل علينا البدر ومال زن الصحراء وزادها جمال قل علينا البدر ومال زن الصحراء وزادها جمال والله ارتحنا وراد البال فرحه وتمت وتهنينا ليلة مبركة والله وزين صيف مكرم قل علينا ليلة مبركة والله وزين صيف مكرم قل علينا صيف مكرم قل علينا ليلة مبركة والله وزين صيف مكرم قل علينا ليلة مبركة والله وزين صيف مكرم قل علينا صيف مكرم قل علينا جزاكم الله كل خير. انتوا عملتوا الواجب بزيادة لكن بدي ارجع بلدي. بدري يا رجال بدري. ان شاء الله حبقى زوركم مرة تانية. تفضلوا ادي ملابسكم ودوني ملابسي. حد الله يا دهم والله ما تتربي هذه الملابس تاني. هذه علشانك يا دهم. البطل ما يرتدي الا ملابس الابطال. كتر خيركم. سلام عليكم. وبعد ما ودعوه الكل قلبه عليه فكر في بدران صديقه وراح يطل عليه ده أصله الطيب. بدران بدران يا صوت هده. اهلا اهلا تعال تعال ادخل. ازيك يا بدران؟ ازيك انت وزي احوالك؟ قلبي عندك يا دهم. الحمد لله انا بخير. انا جاي اشوفك انت وحشتني قوي. القلوب عند بعضها يا دهم. ما تعرفش قد ايه اني زعلان. ابقى ما بتحبش ادهم تزعل يا راجل عشان ادهم خد بطار عمه وواقف قدام اللي محتلين بلده. نسيت كلامك ووعدك ليا في المدرسة؟ أني زعلان يا دهم عشان فرجتك وبعدك عني وخايف عليك من الخطر. ما فيش حاجة تبقى خطر على دهم. انت عارفني يا بدران. قولي صحيح خدوك في حراس البشاغي؟ ايوة يا سيدي خدوني بالعافية ومعايا انفار كتير من العزبة. ايه رأيك في كده؟ يعني الواحد دلوقتي يخاف منك؟ ده معقول يا دهم؟ ولسه بيدوروا علي؟ طبعا يا ادهم البحث جاري عليك ليل ونهار والحصار شديد قوي حوالين العزبة. ده انت شطان ولا حدش عارف. ولسه بكرة تسمع اكتر من اللي سمعته. للأغا ويقول أنا أدهم اللي قابلكم بلبس البدو معرفتوش ويا ما بكرة تشوفوا من حيل أدهم قدر عليكم وبس انتوا اللي ما قدرتوش. ايه ده يا فندم؟ ايه؟ دي جواب من أدهم. جواب؟ هيفات جواب. أدهم كان موجود في صحراء مع بدو. هو اللي كلم هرس. هرس حصل عنده أماين. هرس غبي. هرس بطل. يا خبر أبيض. هو اللي كلم حرس جنابك والحرس ما عرفوش. هيفات لازم تسديد هراسة حضرت نظير. لازم يفهم هيال أدهم دي ولد أفريت خرسيز. لازم بحث شديد. حضرة ناظر لازم أقبض على أدهم. حاضر يا بشغة حاضر. أنا حدي الأوامر لتجديد الحرس وزيادته أكتر من كده. لازم نجيب لك أدهم ده لحد هنا. يلا هولين أفهم حضرة ناظر. أنا عافيز أدهم. أنا جاتلي فكرة دلوقتي عظيمة قوي. ايه الفكره دي؟ شوف يا حضره البشاغه. اها انا شايف ان اهل العزبه اليومين دول سايرين عليك قوي. خصوصا بعد ما قطعت عليهم ميه الترعه الكبيره. وعافيز يعمل ايه؟ نضحك عليهم يا فندم، نقول لهم ان الباش اغا هيفتح لكم الترعة تاني وحيفرق عليكم جزء من المحصول بشرط انكم تقبضوا على ادهم وتسلموه للباش اغا. وده طبعا هيبقى بخلاف المكافأة العظيمة اللي جانبك هتديها للي يقبض عليه. جزال بك جزال، عظيم افكار حضرتكم حضرت نازير، افارم افارم. اهو بالطريقه دي يا فندم هنقدر نقبض على ادهم. اصل اهل العزبه زي ما انت عارف جعانين وتعبانين، خصوصا بعد ما اصبحوا دلوقتي بياخدوا الميه بالقطاره. قول يا فندم هيفرحوا قوي قوي بالخبر ده يا باش اغا. ايلين اخبار دي حضرت نازير؟ افارم عليك حضرت نازير افارم. وسمعت الناس بذي الاخبار ولا فم، والكل صابر على ذل وعلى هم. احنا ما يخشش علينا الكلام كان نقبض على ادهم جاي بيفرحونا بسلبان المي، خليها مقطوع لينا رب اسمه الكريم. اسمع يا جدع انت وهو، الراجل ده يظهر مش هيجيبها الفار، عاجبكم كده اللي احنا فيه؟ يعني عايزنا نعمل ايه؟ ما يصحش ابدا نسيب ادهم لوحده يقف قصاده، ولو انه قدها وجدود بس لازم كلنا ننضم له ونبقى معاه. حط حسك ما تزعكش كده، الصبر فاضينا يا جدعان. وانت تعرف مكان ادهم؟ ايوه اعرفه، اهل العزبة في مجاعة يا رجال، وعجوا عليني لما يبجى واحد غريب زي ايدي ينهب في خيرنا ويتحكم فيني ويبهدلنا بالشكلنا واحدة ساكتين. احنا لازم نتلم كليني ونبقى يدي وحدي وننضم لادهم ونوقف كلنا معاه ضد البشغة واعوانه وضد السلطة اللي بتساعدهم على كيدي. كلامك معقول، الرجالة موجودين، احنا كلنا موجودين. ايه موجودين؟ على خيرة الله، يلا بينا لادهم، تعالوا معانا. يلا بينا يلا بينا. راحوا لأدهم وقابلوا في الجبل في الليل، وقالوا له أهل البلد يا أدهم في وين وين. انتوا خففتوا عليا الوحده يا رجاله، كلنا هو ده عشمي فيكم يا رجاله. باذن الله هننتصر عليهم ونطردهم من بلدنا ان شاء الله. انا صممت على كده، دول اليومين دول زودوها قوي، حرمنا من الميه ومورينا النور يا ادهم، واحنا صابرين. الصبر طيب يا رجاله، كل شيء له وقت واوان. انا دلوقتي اطمنت خالص، معايا قوه كبيره. بس ناقصنا حاجة واحدة بس. ايه يا انا؟ السلاح، هو ده اللي هيساعدنا ويجو قلبنا، وهو اللي هيخوف العدو منا. ولو اننا مؤمنين وسلحنا الايمان بالله، نعم بالله، وربنا هينصرنا عليهم من غير سلاح. ازاي هنحصل على السلاح يا ابني؟ بسيطة، انا عندي فكرة كويسة. ايه؟ هنلبس كلنا لبس الحرس بتاع الباشا اغي، واني هلبس ملابس كبير الحراس، وهغير شكلي وملامحي ونروح كلنا على عزبة البشاغة التاني، واني هرتب لكم ازاي هنتحصل على السلاح بصنعة لطافة. أدهم أدهم أدهم أدهم. ومنين نجيب ناس لمعنى الكلام يتلو شبه المؤيد إذا حفظ العلو التالو الحادثة اللي جرت على سبع شرقاوي الاسم أدهم لكن النقب الشرقاوي الحادثة اللي جرت على سبع شرقاوي الاسم أدهم لكن النقب الشرقاوي موالو موالو أهل البلد دي البعد الغنو أدهم الشرقاوي كتبها للإذاعة محمود إسماعيل جاب. صور شخصيات محمد السبع، كريمة مختار، أحمد أبازة، زوزو ماضي، فرج النحاس، روحية خالد، عبد الغني أمر، سعد الغزاوي، حسين فياض، عبد المنعم أبو الفتوح، بدر الدين نوفل، أنيس فهمي، محروس الجرحي، عدوي غيث، ومحمد عبد الهادي. الموسيقى التصويرية لفؤاد الظاهري، والأغاني لعيشة حسن وعصمة عبد العليم، الموال إنشاد محمد رشدي. أدهم الشرقاوي فكرة وإخراج يوسف الحطاب. غدا نلتقي مع الجزء الثاني، مع تحيات داليا رشدي. أدهم.